لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. خراب القلب من الأمن، الأمن من مكر الله وعدم التفكير في الآخرة وعدم تذكر أهوالها وما يؤول إليه حال الإنسان. الغفلة عما يقدم عليه الإنسان بعد الموت، بل عما يقدم عليه في هذه الحياة من الهرم الذي لا علاج له، وما يكون فيه من أمراض وتعب تفضي به إلى الموت، ثم بعد ذلك حفرة ضيقة تفضي به إلى حفرة ضيقة مظلمة موحشة ليس معه أحد، ثم الغفلة عن سؤال الملكين، ثم الغفلة عن عذاب القبر بعد ذلك، ثم الغفلة عن القيامة وما فيها وأهوالها، ثم الغفلة عن مآل الناس إلى الجنة أو إلى النار. أن لا يذكر الإنسان ذلك، بل يكون آمنا من مكر الله مشغولا بدنياه، لا يفكر في الموت ولا فيما بعده، نسأل الله العافية، كما أنه لا يفكر في بداية كل هؤلاء الخلق وكيف كانوا في غاية العجز والضعف، بل لم يكونوا شيئا مذكورا، كيف كانوا في غاية الفقر إلى الله عز وجل، وما زالوا أنفسهم لا يملكونها. هل يملك الإنسان لنفسه أن تستمر أجهزة جسمه في العمل؟ هل حين ولد كان يملك أن يهب لنفسه هذا البدن الكامل؟ إذا نظرت إلى من ابتلي بنقص قد ولد به، ماذا صنع أبوه وأمه؟ هل تمكن من أن يعطي له الكلية الناقصة أو العين السليمة أو القلب الذي يضخ الدم بطريقة طبيعية؟ هل يملكون له ضبط مفاصله وعظامه؟ هل يملك هو لذلك لنفسه؟ غفلة عن مثل ذلك تجعله يتكبر، تجعله ينسى كيف كان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الأمن والغفلة، الغفلة عن البداية والنهاية، والأمن من عقاب الله عز وجل ومكره. عمارة القلب بالخشية والذكر، خشية الله سبحانه وتعالى. الخشية المقصودة خشية الله عز وجل، خوف مقرون بعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا لا شك يوقظ القلب. الخشية توقظ القلب، العلم يوقظ القلب، الخوف من ما يأتي يوقظ القلب. مدح الله المؤمنين فقال: ويخافون سوء الحساب. نسأل الله العافية. ووعدهم بالنصر والتمكين فقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذا عمر القلب كان ذلك عمارة للبدن، للجوارح بطاعة الله عز وجل، وأن تنشغل العين والأذن واللسان واليد والرجل كل منها في دوره في العبودية. والذكر، ذكر الله عز وجل الذي هو أولا ذكر أوامره، ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله، ومشاهدة ذلك بالقلب قبل أن يحرك اللسان، يحركه مستحضرا معاني هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، التي هي كنوز الجنة والتي هي أسباب دخول الجنة وهي الباقيات الصالحات، وقراءة القرآن. يقول ذلك مستحضرا ما تضمنته من أسماء الله وصفاته وأفعاله وبيان ملكه وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، وذكر أوامره ونواهيه كذلك هو من ذكره عز وجل، وذكر أمر الآخرة وتذكر أحوال الأنبياء والملائكة وتذكر ما يكون من قضائه وقدره، كل ذلك حقائق الإيمان يتذكرها الإنسان ويذكر الله عز وجل بتنزيهه عن كل نقص وإثبات الكمال، والحمد له سبحانه وتعالى على كل أسمائه وصفاته وأفعاله، وله الحمد على إرسال الرسل وإنزال الكتب وعلى إقامة الحساب يوم القيامة. ثم يعبر عن ذلك باللسان بما يقول ويقرأ ويذكر الله في الأوقات المختلفة، وأعظم ذلك الصلاة المكتوبة. قال: إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، دعوة الآخرة، الدعوة إلى الدار الآخرة، الدعوة إلى دار السلام، لها أهل، للدنيا أهل وللآخرة أهل، فأنت لابد أن تزهد في موائد الدنيا. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة، ولا بد، لأنها لا تريد شيئا من الدنيا، لا تريد أن تعيش بين أهلها. القلب وليس بالبدن، القلب لا يريد أن يكون اهتماماته هي اهتمامات أهل الدنيا في اللهو واللعب، المال والجنس والرياسة والعلو في الأرض وأنواع الفساد التي هي سبب شقاء الإنسان. إذا قعدت على موائد الآخرة أي في الطاعات، ابتعدت عن الذنوب والمعاصي وقعدت مع أهل الآخرة على موائد القرآن، على موائد السنة، على موائد فعل الخير للناس، على موائد الصلاة، على موائد الصيام، على موائد الزكاة، على موائد الحج والعمرة، على موائد إخلاص العمل لله، أنت تجلس معهم تتذكر هذه الحقائق وتعمل بها، فهذا هو جلوسك على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، أعوان لك على الخير، لا بد لك من أعوان، كما قال الرجل العالم الرجل الصالح لقاتل 100 نفس: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، لا بد لك من أعوان يعينونك على طاعة الله، اقترب منهم ولا تبتعد عنهم. قال: وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها، وإذا رضيت القلوب يعني، وإذا رضيت القلوب ورضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد، لا يطيقون الجلوس مع هؤلاء ولا هؤلاء يطيقون الجلوس معهم، لا يقعدون إذا قعدوا إلا على التافه من الأمور، بل هذا يكون أحسن أحواله أنهم ينشغلون بالتوافه، وإلا فإنهم ينشغلون بالمنكرات. ملايين من الناس يتابعون أنواع اللهو واللعب بدرجة غير محتملة، تفرض عليهم في في هذه الموائد أن يأكلوا من هذه التفاهات. كم يتابع من ملايين البشر أغنية جديدة لا يفهمون معناها بلغتها، ومع ذلك فيدعى من غناها إلى بلاد المسلمين، وتكون أمنية الحياة أن يلتقط معه صورة. مغني مغمور بلغ عدد من يسمع أغنيته كام؟ 3.5 مليار في شهرين. ديسباسيتو، ديسباسيتو دي اسم الأغنية، أغنية باللغة الأسبانية في بورتريكو، دويلة كده ملهاش معنى. 3 مليار نسمة ونص تقريبا، ولسه بتترجم باللغات المختلفة. قريت ترجمتها باللغة العربية عشان أعرف الثلاثة مليار دول إيه اللي حصل لهم عشان يفرض، عشان يرغبوا في مثل ذلك. نجي الساحل الشمالي هنا، المغني الأسباني ده بيتكلم الأسباني، وفي حي شعبي فورتريكو يقولك تحول إلى مزار سياحي من العالم كله. ليه؟ عشان الأغنية اللي إيه؟ ديسباسيتو. كلماتها إيه؟ هي موائد الدنيا بقى إيه؟ يا ريت كانت تفهم، والله ما تفهم. لا دي شيء من النجس والعياذ بالله. حول الدعوة إلى الرقص، أن تريه مفاتنها، أجزاء جسمها الخاصة. تخيلوا كده الناس قدام الناس كده بيقولوا الكلام ده وبيعملوا الكلام ده، وإيه والدنيا إيه ده؟ شيء عجيب جدا. 3 مليار، لا دي حاجة مع يعني شياطين لا شك في ذلك. يعني إيه اللي بيخلي 3 مليار؟ طبعا أنا أكيد محسوب منهم عشان أعرف إيه اللي بيحصل، بس المهم إن في 3 مليار وشوية، ده نص الكرة الأرضية. تخيلوا في أغنية إيه ده؟ طب كم واحد بيتابع ماتش برشلونة وريال مدريد والأهلي والزمالك؟ ها؟ موائد أهل الدنيا. لا دي حاجة مش محتملة، حاجة مش محتملة. عدد المواقع الإباحية قد إيه؟ حاجات النجسة بقى، عدد المواقع أو عدد المقاطع، عدد المقاطع المصرية 12 مليون وزيادة، المقاطع الإباحية، الصور اللي هو الجنس الصريح، مش مثلا واحدة لابسة بكيني، لا ده ايه ده، ما هو أسوأ من ذلك والعياذ بالله. ايه ده، ايه اللي بيحصل اللي بي... ها هو ده نتيجة ان القلوب لا تزهد. احد المغنيين المشهورين عمل اغنية حضرها الالاف، بلغ من الكبر 70 عاما، بلغ من الكبر 70 عاما، وعمل اغنية عادية يعني مصري، هو طبعا معروف على الساحل الشمال، التذكرة ب15,000 جنيه. بس محمد منير ها؟ لا فيه ناس بتقسم بالله من الوقفة حراسة ان التذكرة وصلت 15,000 جنيه. وفي في صلاة الديسكو في الغردقة وفي شرم الشيخ ب15,000 جنيه. الارقام دي انا جايبها من ناس يعني واقفين يعني نقلا عن يعني واقفين حراسة عليها وساخطين على ذلك، ومع ذلك يحرسون بالله ما نروحش يصلي الجمعة مجند مسكين علشان يحرس الحفلة بالليل، يعني من الصبح يفضل واقف. ايه الموائد دي؟ موائد غير محتملة. ناس بتأكل، لو أكلوا الفضلات، لو أكلوا البول والغائط وشربوا البولة كان أهون عليهم من أشربوا الخمور والمخدرات، ولو أكلوا الغائط كان أهون عليهم من أن يجلسوا على هذه الموائد. إذا رضي بالقطع واليقين لن ترغب، لن يرغب من جلس على هذه الموائد في موائد أهل الآخرة، نسأل الله العافية. قال الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. الشوق إلى الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. رجاء لقاء الله لشدة الحب، لأن القلب قد ذاق معنى الحب، فلذلك هو يرغب في لقاء الله سبحانه وتعالى. الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، شوق إلى رؤيته، شوق إلى سماع سلامه وكلامه، شوق إلى نيل رضوانه سبحانه وتعالى. إذا كانت لحظات الرضا في الدنيا تسعد قلب الإنسان، لحظات الرضا هي لحظات طلب مرضاته، لحظات الطاعة، إذا أداها على الوجه الصحيح، على الوجه الذي يحبه الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذا أداها على الوجه الصحيح تكون سعادة، لحظات السعادة التي يحرص عليها على الدوام بعد ذلك. رحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بالرضا يوم القيامة؟ فكيف بالرضا الذي يعقب دخولهم الجنة؟ الشوق إلى الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هناك رجاء الله ورجاء اليوم الآخر، رجاء لقائه سبحانه وتعالى، هذا النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، الرضا الذي بعد دخولهم الجنة الذي يكون أعظم من نعيمها. قال: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: بلى، أي هناك شيء أفضل، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الذي إذا هب على القلب الشوق إلى الله وإلى لقائه، نسيم في شدة الحر يأتيك، بس مش حر بس، كمان وهج زي نار مطلع حرارة عظيمة جدا. الواحد من الحر بره يقعد في التكييف يبقى زي النسيم ايه طيب، فلما يكون في نار بقى وهج النار، ثم تأتي النسمات، وهج الدنيا دي ايه؟ الام الدنيا، المتاعب، المصاعب، الفتن، المخاوف، الامراض، الاعداء، الكيد، المكر، كل هذا من وهج الدنيا، الخوف من الفقر وعدم وجود ما يحتاجه الانسان، وانواع كثيره كلها وهج الدنيا. اذا كان القلب ليس عنده ما يخفف هذا الوهج، ما يذهب شدة هذا الوهج، أحرقه الوهج. لابد أن يتذكر دائما لقاء الله سبحانه وتعالى، يشتاق إلى ذلك فيهون عليه الوهج. هي نسائم، نسيم الشوق إلى الله ولقائه، نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.